فريضة من الله، فريضة من الله، صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا فتنا إخوة الدين والإسلام، عشنا في العبادة تلاوة القرآن المباركة، تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ مفتوح هدى سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ذكرناها لكم على أحدث مكبرات الصوت، إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخات مركز الزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى، إدارة أحمد عطية أبو غريبة المقيم بأبو نجاح، الخدمة الفندقية المتميزة محمد أبو المجد بالزمرني. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العزاء. سيدنا المولى عز وجل لا يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.